ويصنع الفلك لأعيننا، يعني واحدة، والفلك التي تغير كل الفلك. افتدي في البحر يعني ازاي دي الحكاية، يعني دي آية ازاي؟ أم قال لك الآية دي حينما يدرك الإنسان أن الماء لو لم يكن على هذه السيولة ما استطاعت المراكب أو الفلك أن تنقره، يبقى لازم الماء يكون بهذه الايه؟ السيولة. وبعدين الفلك اللي هتجري دي البدائيات الأولى كانت بالريح. ليه؟ أم قال لك لأن المائية بتنقسم قسمين، مائية أنهار ومائية بحار. مائية الأنهار دائما من أعلى إلى أسفل، دائما تجري كده إلى المصب دائما. فدي من المعقول أن نسلم السفينة إلى مجرى الماء. طب وإذا كنا نريد أن نأتي عكس الماء؟ يبقى هيجي الرياح، يبقى هيجي بتصريف الرياح عملية. كلمة الرياح دي احنا بنقول على انها هواء. طيب هيجي الرياح، يبقى هيجي بتصريف الرياح عملية. كلمة الرياح دي احنا بنقول على انها هواء. الرياح هي القوة. ليه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه؟ بالحكم، يعني ايه؟ بس الريح كانت قوة فرق. طب ولما عملوها بالبخار مش عايزة ريح خالص ولا قلع ولا اي حاجة ابدا، مش كده ولا لا؟ يعملوها بالكهرباء يبقى قوة ولا مش قوة؟ اذا كلمة الريح تؤخذ على انها الرياح وتؤخذ على انها مطلق القوة، مطلق الايه؟ مطلق القوة. فقوله ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، يعني نعطل القوى اللي بتحركه سواء كانت الهواء او غير الهواء. ومن معاني الريح كمان، الريح ليها رائحه، يعني اللي هي الرائحه. هنا لما يقول وتذهب ريحكم، ايه يعني تذهب قوتكم ولا يكونش لكم وجود؟ الا تسمعون في الريح داني سانتقم من فلان وما اجعلش له ريحه في الارض؟ ريحة الله يعني عن ايه خالص؟ طب مش معنى ريحة يعني؟ ثبت حديثا فقط ان الريح رائعة هي ابقى الاثار بالنسبة الى الكائن الحي. الريحة اثبت شيء بالنسبة للانسان، بدليل انهم الان دلوقتي اللي عندهم حاسة الشم قوية زي الكلاب ولا بتاع يستجلون بريحة الجاني ويروحوا له لا حس يكون. الله، إذا لما بس مطلق الجاني ما يروح على مكان يعمل فيه حس وبعد ذلك ينتهي منه يمكن ما يروحش على المرة دي وبعد ذلك يجي نلاقي ريحته، لولا فين هتلاقي ريحته؟ أمال بيستدل إزاي؟ مش هيستدل أهو؟ بيستدل أهو. يبقى إذا الريحة الريحة دي أبقى الإيه؟ أبقى الأثر. بس عايزة إيه؟ ماذا تريد؟ تريد أن توجد حاسة شم قوي علشان تدرك الفارق بين ريح وريح، مش كده ولا لا؟ لو احنا بقى قرأنا القرآن بدقة يبقى معنى تذهب ريحكم يعني ما يوجدش لكم ايه؟ ريحة ولا اثر ابدا. ابقى الاثر الريح ما يبقاش كمان، يبقى ده دليل على ان ما فيش ايه؟ طب احنا لما نقرأ قصة يوسف ولما فصلت العير، فصلت من ايه؟ من مصر، وخرج متجهة اليهم. لما فصلت العير يعني خرجت من القاهرة مثلا، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. إني لأجد ريح لولا أن تفندون، لولا أن تفندون. وبعد ذلك عشان ترك أن الحق سبحانه وتعالى صحيح أعطانا العقل ولكن أبقى لغير عاقل ما لا نستطيع ان نصل اليه بعقلنا. وعد الكلب الحيوان البهيم الاعجم ده بنستدل به على اشياء احنا ما ننفعش عن الذكر. ليه؟ لانه لا يزال في عالم الحس وانت خدت شويه من عالم الحس وعالم العقل. فعقلك بيديك حاجه، انما ده ما عندوش الا عالم ايه؟ عالم الحس. يقول يعرف اللي انت ما تعرفوش. وتصريف الرياح. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أنزل الله من السماء من ماء، هو الماء أصله في السماء، ده كل الماء أصله في الأرض، لكن ماء الأرض الثابتة ما ينفعش لا لريجنة ولا لغي زرعين، هو معمول بس في مخازن هنا، ولذلك محطوط له المواد الكيماوية اللي ما تجعلش يعطب ولا ينام. ثم تتسع رقعة الماء على قدر اليابسة 3 مرات. ليه؟ لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبخر تبخير. انك احنا قلنا زمان ان كل ما كانت رقعته شيء متبخر واسعة كل ما كان البخر. انا اقول جهاز كوب ماء ثم ضعه هكذا وغيب شهر ثم تجد ما ضعش منه يمكن سنتي. طيب انطر الكوب الماء ده في حجرة زي دي بعد 3 دقايق تنتبه للانزال. يبقى اذا اتساع السطح ده معناه علشان ايه؟ علشان يجي البخر. البخر ده اللي هي عملية التقطير الالهي. تقطير الهي. يبقى انزاله من السماء ده اللي احنا بنشوفه في التكثيف. انما عملية البخر ما نفهمهاش كتير او ما بنشوفهاش. وبعدين ابتدينا اليها اخيرا بدليل ان احنا ابتدأنا نبخر ونكثف ونطلع ماء مقطر بس عشان نطلع كوباية. انزلوا كم تكلفنا عشان نقطر كوباية. شوف بقى العملية الواسعة دي المعمل الكبير الالهي ده اللي عمال يعمل ولا نتاري ولا ايه تاري. واغسل الثوب ثم انشره يتبخر المية منه وتطلع علشان تجي لي ايه تاني وتنزل وهكذا. اذا ففيه دورة مائية من تصعيد ماء بالبخر وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء عذبا. ساعة ينزل الماء العذب ينظروا الى الدقة ايضا. دقة في ان الماء العذب دائما منسوبه اعلى من الماء المالح. لان انطغى العذب على المالح فلا ضرر. لكن هب ان المالح طغى على العذب افسده ولا نستفيد منه. يوم دائما تلاقي ايه؟ عملية احنا بنشوفها ما بنشوف بس الانزال. فالحق سبحانه وتعالى يقول انني انزلت من السماء ايه؟ نعم. احنا العملية بينزل ازاي اهدي بقى اللي ايه؟ اللي عرفناها فيما بعد. كنا الاول ما ناخدش ايه؟ بل نفتكر ان فأحيا به الارض بعد موتها. احيا به الارض بعد موتها؟ نعم. ما هو الموت؟ الموت هو ذهاب الحركة. مش كده؟ كذلك الارض لما تجف يبقاش فيها حركة. ولذلك حيجي يقول اهتزت وربت تختخت يعني كده وانبتت من كل ايه؟ من كل زوج ايه؟ نهيج. فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. بث يعني نشرة. وفيها من كل دابة هو ما يدب على الايه؟ ما يدب على الايه؟ على الارض. وتصريف الرياح. عمل هنا وتصريف الرياح. تصريف الرياح التصريف معناه ايه؟ التحويل والتغيير. بمعنى ان تيجي صبا وتيجي دي دبور ودي تيجي شمال ودي تيجي ايه؟ جنوب. هذه الاختلاف ده ما خلاش للهوى سيال رتيبي. شوف عملية الاستطراف بتاعة الهواء بقى. عملية الاستطراف بتاعة الهواء دي بتدي اعتدال مزاجي للهواء. مرة يجي مثلا من ناحية حضرة يقوم يدي من ناحية البلد. ومرة يجي من ناحية البلد يقوم يدي من ناحية ايه؟ الحرة. اذا فهذا التصريف نفسه العملية دي نعمة من نعم الله. لو انها امر ثابت كانت تبقى متعبة. انتوا طبعا بتسمعوا الصبا والدبور وريح الشمال وريح الجنوب والنكباء والزعزع والصرصر مش كده؟ ساعة ما تسمع كلمة رياح الآية في القرآن كده إذا رأيت رياحا مجموعة فاعلم أنها للخير وإن رأيتها مفردة فاعلم انها ايه؟ ريح عقيم، ريح صرصر عاتية. لكنها خلفت في القرآن في آية واحدة، ريح طيبة. وجوينا به ايه؟ ريح ايه؟ نقول لك طبعا ريحة ايه مفردة انما جت ايه؟ قال لك لان المركب لو اختلطت عليها الريحة يبقى لازم يجيلها ريح من الجو واحد، يجيلها ريح. ولذلك وصفها بانها ايه؟ وصفها بانها ريح، بس مش من ايه؟ مش من الريح الصرصر ولا من العقيم ولا الى اخره، ريح ايه؟ ريح طيبة. وفرحوا بها جاءتها ريح ايه؟ ريح عاصف نقطة الايه؟ الطيبة. طب وجيبها ريح عاصف ليه؟ قال لك علشان يلفت الى الكبرى، عشان يلفت الى الكبرى بقى، يعني ان المفاعل مش رتابة كده، علشان انها تعتقد ان الله خلق الخلق وخلق لهم قانون ثم تخلى عن القانون اللي يحكمه. لا، هو لا يزال. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. سحاب مسخر، معنى المسخر يعني ايه؟ التسخير معناه حمله على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها. ودي ليه؟ أم قال لك لأنه يريد أن يمطر هنا، يقوم يجي مسخر الرياح تروح ايه؟ موديه تسوق إلى حيث يريد الله. وعلشان تعلم القدرة الرحيمة أنك قد تنتجع بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك. تبتدي تلاقي جاي لك ماء تجري. احنا بننتفع بماء النيل منين؟ بالله لو اختصرنا على الماء الذي لا ينزل من سمائنا، من سماء القطر بتاعنا، كان يكفينا؟ ما يكفيناش. انما احنا بيجينا منين؟ من الحبشه، وبيجينا بقى من محيط الفكتوريا، مش كده ولا لا؟ بينزل في اماكن وايه؟ فسقناه. كلمة فايه؟ سقنا. ومعنى السوق ايه؟ حمل الى غاية مطلوبة منه لا ارادة له فيها. السوق. طب وما نقدوش بيانك لان القيد قدام، يمكن المقود ينسرح منه كده، انما سايبه قدامه. سايبه. ولذلك هيجي هناك في الاخر يقول وثيقة الذين ايكفوا. وثيقة الذين ايه؟ الله ثقة، يعني مش انقاذ، لا، مسوقين كده، محدش يقدر يتخلف. كذلك فسقناه إلى بلد إيه؟ فسقناه إلى بلد إيه؟ إلى بلد ميت. وفي سحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، أي لعجائب، لقوم يعقلون. وحين يكون الحق لقوم يعقلون فكأنه يريد أن ينبه الملكة المفكرة العاقلة في الإنسان. وحين يخاطبك مخاطب وينبه فيك الملكة العاقلة فاعلم أن ما يخبر به ينتهي عقلك إليه بمجرد أن تفكر. وإلا لو ما كانش بكده كان ما يجيبكش العقل دي. إنما احنا نهب نقول ليه تفكرون ويعقلون وتدبرون وتذكرون، معناه إيه؟ يعني أنهم لو فكروا، لو عقلوا، لو تدبروا، لو تذكروا، حينتهوا الى الحقيقه التي اريدها. وقلنا ان دي حتى تشوفها في العرض للسلع. ساعه ما تيجي تعرض مثلا واحد يعرض سلعه، يقوم يقول لك شوف الفتله شكلها ايه، شوف الصبغه ايه، اعمل كده، ويقعد ينبهك الى اشياء. انما اللي بده يكلفت ما ينبهش ذهنك الى اشياء، لكن الحق دائما ينبهك الى ان تستقبل الامور بعقلك، وتستقبل الأمور بفكرك، وتستقبل الأمور بتدبرك، وتستقبل الأمور بتذكرك، لأنه مطمئن إن عقلت أو فكرت أو تذكرت أو تدبرت ستنتهي إلى ذات القضية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند هو الشبيه والنظير، هو عمل شبيه ونظير، هو عمله، وإلا فلا شبيه ولا نظير للإله الواحد، هو عمله كده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ازاي يعني يحبونهم كحب الله؟ يعني ايه؟ اما تقول المشركين الذين لا يخلون الله عن الألوهية وانما يشركون معه غيره والانداد اللي هم اشركوهم يحبهم زي ما يحبوا ربنا، او يحبونهم كحب الله كحبكم انتم لله، لان هم دول الالهه عندهم. والذين امنوا اشد حبا لله. ليه؟ قال لك لان ده هو الحب الذي لا يتخلف، ولكن حب هؤلاء لاندادهم يتخلف. متى؟ واذا مس الانسان ايه؟ دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، لانه فهم ان هو كذاب في حكايه الانداد دي. ولذلك اذا عزت عليه الاسباب ووقع في مازق ما يخدعش نفسه ويقول يا صلاه من جدني يا وسن، ما يقولش دي. يقول يا ايه يا راس. انما المؤمن ما بيتغيرش حبه ابدا، دكه ساعه تحجبه الامور ينسى الند به، وبعد ذلك يتجه الى مين؟ الى الاله الحق. لكن المؤمن اله واحد ولا لا؟ الهه في الرخاء هو الهه، لكن ذلك اله في الرخاء غير اله في مين؟ مش يبقى الذين امنوا اشد حبا لمين؟ لانهم لا يفوتونه في الرخاء ولا في الايه؟ ولا دكا اذا حذبهم الامر يعملوا ايه؟ يوم يتذكروا ايه؟ يتذكروا الله. وبعدين فاذا انتهت المساله مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا ليه أشد حب لله؟ لأنهم لا يتخلون عن إلههم في الرخاء، هو إلههم في مين؟ ولهم في الشدة. رأوا إيه؟ ولو إيه؟ يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يروا إيه؟ يروا أمرا عجيبا لم يكن على بالهم. يبقى فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم. ليه؟ لأنهم يرون الفضيحة بقى. هم أمنوا بأنداد فيختفي الأنداد ويرون الأنداد منهم وقود النار اللي يعذبوا به. ليه؟ لأنهم لو ما كانش تيجي الحجارة اللي كانوا بيعبدوها وياهم في النار يمكن يقولوا الحجارة هتيجي تنجدنا كمان شوية. لا وقودها الناس والايه؟ انكم وما تعبدون من دون الله ايه؟ حطب جهنم. ليه؟ علشان يقطع الامل بان الالهه ستاتي لاسعافكم. لا، الهتكم اهو موجوده وانتهت المساله. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، يرون العذاب ايه؟ حق يقين. كده ولا لا؟ وإلا فقد أخبروا به. ولو رأوه علما وآمنوا به علما لكفاهم أن يروه عين يقين أو حق إيه؟ أو حق يقين. إن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ أبي المهزلة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. حتى الشيطان اللي هو عمدة لانه اغواه. وقال الشيطان لما قضي الامر ايه؟ وعدكم بعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ما انا بايه؟ بمصرخكم وما انتم بمصرخي. معنى مصرخكم يعني اصرخ فتاتون لي، او تصرخون فاتي لكم. ما فيش، خلاص نقطع كلب انتهت المساله. وقال الذين واذ تبرأ الذين اتبعوا ليس لنا بهم علاقة. وشئنا قبل الذين اتبعوا أولا لأنهم المفتون فيه، لأنهم المفتون فيه. وبعدين الذين اتبعوا يرد عليهم يقول يا رجل لنا كرة كنا نشوفكم ونعمل فيكم اللي ما ينهمش.

ليه؟ قال لك لأن أوعية الإنسان في الدم وعاء أورده وإيه؟ فيه الخلافة بتيجي الدم قبل ما يذهب لا إلى الكلى ولا إلى الرئة ولا إلى حاجة دم كله يهدي بدليل إن دي بتخلصنا من إيه؟ من الفساد. فلما بنيجي نذبحه بنصب دم ده كله يخرج كله وشوية صالحين وخرين وياه وشوية صالحين وخرين وياه لأنه حيبقى دم. الله يبقى إذا أنت لما بتيجي وهي ماتت كده من غير ما تذبح ما تزك ما تزكيتش وتذبح اسمها ذكاء. ذكاء يعني ايه؟ تطهير. كلمة ايه ذكاء يعني ايه؟ وليه؟ بمجرد العين الفاحصة الناظرة ما فيش لا آلة ولا حاجة. هات مثلا لا مؤاخذة دجاجة مذبوحة ودجاجة ميتة كده وحطوهم أمامك بس بالعين المجردة انظر قلبوا الاثنين شوف ايه دي شكلها ايه ودي شكلها ايه. يبقى اذا ساعة ما يقول يا ايها الناس خطاب لكل الناس يعني لو عقلتم يا من كفرتم بالله لوجب ان تحتاطوا الى حياتكم بان لا تاكلوا الا حلالا احلاه الله للمؤمنين وان كنتم كافرين بمن امن بها وان كنتم كافرين بمن امنوا. يبقى يا ايها الناس كلوا مما في الارض ايه حلالا. طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان. معنى الخطوة يعني ايه؟ الخطوة هي بين النكرة والنقلة. ومعنى لا تتبعوا خطوات الشيطان يعني ما تسيروش وراء الشيطان يعني ما تجعلش الشيطان قائدكم. ليه؟ اما انك لان الشيطان ده اخي عدوت لكم عداوة مسبقة وما دام عدوت لكم عداوة مسبقة يبقى كان يجب ان تحتاطوا بسوء الظن فيه بسوء الظن فيه. والذي عصى ربه ايؤمن على ان يطاع في امر؟ ما يؤمنش يطاع في امر. يبقى ما تتبعوش خطوات الايه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم ايه انه لكم عدو مبين. والعداوه من مين؟ من متى؟ من ايام ادم. انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمركم بالسوء. ما هو السوء؟ السوء هو كل ذنب لا حد فيه يعني غيبة مثلا نميمة. الفحشاء كل ذنب فيه ايه حد وفيه ايه عقوبة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية فترة.